الدنيا إيمان إلا بأرض اليمن انتهى. وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، وتقدم الجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة، فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خرجت البيت إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها. ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله الإيمان يمان، أي يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض. وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة للسويقيتين، فلعله رمز إلى هذا. وسيأتي في أواخر الأحكام في الكلام على حديث جابر بن سمرة في الخلفاء الاثنى عشر شيء يتعلق بالقحطاني. وقال الإسماعيلي هنا ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء، وذكر ابن بطال أن المهلب أجاب بأن وجهه أن القحطاني بأن وجهه أن القحطاني إذا قام وليس من بيت النبوة ولا من قريش الذين جعل الله فيهم الخلافة، فهو من أكبر تغير الزمان وتبديل الأحكام بأن يطاع في الدين من ليس أهلا لذلك انتهى. وحاصله أنه مطابق لصدر الترجمة وهو تغير الزمان، وتغيره أعم من أن يكون فيما يرجع إلى الفسق أو الكفر، وغايته أن ينتهي إلى الكفر. فقصة القحطاني مطابقة للتغير بالفسق مثلا، وقصة ذي الخلصة للتغير بالكفر. واستدل بقصة القحطاني واستدل بقصة القحطاني على أن الخلافة يجوز أن تكون في غير قريش، وأجاب ابن العربي بأنه إنذار بما يكون من الشر في آخر الزمان من تسول العامة على منازل الاستقامة، فليس فيه حجة لأنه لا يدل على المدعى ولا يعارض ما ثبت من أن الأئمة من قريش انتهى. وسيأتي بسط القول في ذلك في باب الأمراء من قريش أول كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. باب خروج النار. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل بوصرى. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. يحسر السين، ولا منافاة بين الحديث الأول أو اللفظ الأول والثاني، لأن الكنز من الذهب يصح أن يكون هذا الجبل قد خفي ثم تبين بعد ذلك. أما الحديث الأول لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء عناق الإبل بالبصرة، فقد حصل هذا في عام 54 من الهجرة، حصلت هذه النار وصارت من آيات الله المزعجات. كانوا أول ما بدأت يسمعون تفجر الأرض كالصواعق فخافوا، وذعر أهل المدينة واجتمعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بدأت هذه النار تمتد على الأرض تجري كعناق الإبل عند إسراع مشيها، وتقدم الحجر والشجر وكل شيء حتى أحرقت الحجر كما هو الآن مشاهد، وارتفعت في السماء ارتفاعا عظيما ويسمعون تفجر الأرض كأنها الصواعق. وحصل رعب شديد عظيم، وبقيت لم أكن ناسيا حوالي 15 يوما أو أكثر، والناس في قلق عظيم لأنها تمشي حتى أسكنها الله عز وجل. لكن ثبت أنهم رأوا على ضوئها أعناق الإبل ببصرة بالشام، وهذا يدل على أنها رفيعة جدا وعلى أنها قوية قوية جدا. ولهذا صارت الآن الأحجار الشاهدون في الحرة هي من أثارها، أحجار ناشة ما فيها إلا الحجر الصلب، متخرقة سبحان الله وحادة. يقولون إنه لو أن الإنسان ذهب في هذه الحرة لهلك ما يرجع، لأنه إن كان حافيا تقطعت رجلاه، وإن كان مناعلا تقطعت النعال، ثم تقطع القدمان بعد ذلك، لأنها بعيدة وفيها أطراف كالسكاكين، نسأل الله العافية. ولعل المؤلف بسط القول فيها من حجر من حجر، لا الناس يهربون منها لأنها ما تأتي الظهر بسرعة، تمشي مشيا تدب دبيبا. نستمع إلى الحجر إن كان هو تكلم عليه. كل الباب يا شيخ النار كلها، لأن عبرة عبرة للجميع. قوله باب خروج النار أي من أرض الحجاز، ذكر فيه ثلاثة أحاديث. الأول قوله وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وتقدم في أواخر باب الهجرة في قصة إسلام عبد الله بن سلام موصولا من طريق حميد عن أنس ولفظه وأما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، ووصله في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن حميد بلفظ نار تحشر الناس، والمراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وتقدم في باب الحشر من كتاب الرقاق صفة حشر النار لهم. الحديث الثاني قوله عن الزهري قال سعيد بن المسيب في رواية أبي نعيم في المستخرج عن سعيد بن المسيب قوله حتى تخرج نار من أرض الحجاز. قال القرطبي في التذكرة قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالثة من جماد الآخرة سنة 54 و600، واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكن 654 وين زمن عمر؟ نعم. واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة فسكنت، وظهرت النار بقريظة بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم، عليها سور محيط عليه شراريك وأبراج ومآذن، وترى رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق له دوي كدوي الراد، يأخذ الصخور بين يديه وينتهي إلى محط الركب العراقي، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم، فانتهت النار إلى قرب المدينة. ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد، وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر. وقال لي بعض أصحابنا رأيتها صاعدة في الهواء من نحو 5 أيام، وسمعت أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرة. وقال النووي تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام. وقال أبو شامة في ذيل الروضتين وردت في أوائل شعبان سنة 54 كتب من المدينة الشريفة فيها شرح أمر عظيم حدث بها في تصديق لما في الصحيحين، فذكر هذا الحديث. قال فأخبرني بعض من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، فمن الكتب فذكر نحو ما تقدم. ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد. وفي كتاب آخر انبجزت الأرض من الحرة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد المدينة، وهي برأي العين من المدينة، وسال منها واد يكون مقداره 4 فراسخ، وعرضه 4 أميال يجري على وجه الأرض ويخرج منه مهاد وجبال صغار. وفي كتاب آخر ظهر ضوءها إلى أن رأوها من مكة قال ولا أقدر أصف عظمها. ولها دوي قال أبو شامة ونظم الناس في هذا أشعارا ودام أمرها أشهرا ثم خمدت. والذي ظهر لي أن النار المذكورة في حديث الباب هي التي ظهرت بنواحي المدينة كما فهمه القرطبي وغيره. وأما النار التي تحشر الناس فنار أخرى وقد وقع في بعض بلاد الحجاز في الجاهلية نحو هذه النار التي ظهرت بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان العبسي فقام في أمرها حتى أخمدها ومات بعد ذلك في قصة له ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الجماجم وأوردها الحاكم في المستدرك من طريق يعلى بن مهدي عن أبي عوانة عن أبي يونس عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عبس يقال له خالد بن سنان قال لقومه إني أطفئ عنكم نار الحدثان فذكر القصة وفيها فانطلق وهي تخرج من شق جبل من حرة يقال لها حرة أشجع فذكر القصة في دخوله الشق والنار كأنها جبل سقر فضربها بعصاه حتى أدخلها وخرج. وقد أوردت لهذه القصة طرقا من ترجمته طرفا في كتابي في الصحابة قوله تضيء أعناق الإبل البصرى قال ابن التين يعني من آخرها يبلغ ضوءها إلى الإبل. قال ابن التين يعني في آخرها يبلغ ضوءها إلى الإبل التي تكون ببصرى وهي من أرض الشام. وأضاء يجيء لازما ومتعديا يقال أضاءت النار وأضاءت النار وغيرها. وبصرى بضم الموحدة وسكون المهملة مقصور بلد بالشام وهي حوران. وقال أبو البقاء أعناق بالنصب على أن تضيء متعد والفاعل أن قال ولو روي بالرفع لكان متجها أي تضيء أعناق الإبل به كما جاء في حديث آخر أضاءت له قصور الشام. وقد وردت في هذا الحديث زيادة من وجه آخر أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق عمر بن سعيد التنوخي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار تضيء له أعناق الإبل ببصرى. وعمر ذكره ابن حبان في الثقات ولينه ابن عدي والدارقطني. وهذا ينطبق على النار المذكورة التي ظهرت في 107. وأخرج أيضا طبراني في آخر حديث حذيفة ابن أسيد الذي مضى التنبيه عليه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يخرج من رومان أو نار حتى تخرج نار من رومان أو ركوبة تضيء منها أعناق الإبل بوسرى. قلت وركوبة ثنية صعبة المرتقى في طريق المدينة إلى الشام مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ذكره البكري. ورومان لم يذكره البكري ولعل المراد روما البئر المعروفة بمدينة. فجمع في هذا الحديث بين النارين وأن إحداهما تقع قبل قيام الساعة مع جملة الأمور التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شيء آخر. وتقدم الثانية على الأولى في الذكر لا يضر والله أعلم. الحديث الثاني نعم عن جبل من ذهب كنز من ذهب نعم لكن يا شيخ شو نسبت الحديث كيف وشو نسبت الحديث أيهم؟ الثاني حتى يحسر الفرات مع الترجمة تغير الزمان لكن قل خروج النار إيش ها باب خروج النار الباب باب خروج النار لا خروج النار نعم منتهيات معلوم. خلي إن شاء الله نبي صفات. نعم. أيهم؟ ها؟ حديث النار. نعم. هذا بسط القول فيه في البداية والنهاية من كثير. بسط القول فيه وذكر ما في حوالي 654. لا لا بهذه الصفة لا. طيب شيخ قوله يحسر عن جبل من ذهب يعني بعدين نخلي الدرس القادم إن شاء الله. شيخ ذكر طاغية وهي حجر يعني الناس هم اللي يعني استعملوه في غير ما يعني ما هذا لماذا سميت طاغية؟ كل معبود من دون الله هو طاغية باعتبار الفاعل. اين اين هذه هم طغوا بها طغى معناها المصدر هو اسم فاعل. لا هذا ما هو صحيح هذا ليس بصحيح لانه ثابت في الصحيح ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ليس بينه وبين عيسى نبي وثبت ايضا ثبوتا لا شك فيه أنه لم يبعث من العرب إلا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم رسولا ليس بنبي ليس بنبي إنه ليس بينه وبين عيسى نبي. هم ذكروا ثلاثة أحدهم خالد بن سنان والثاني نسيت والله أهم ثلاثة وكلهم موصل. نعم نعم من إن إيش يمكن ملهم الله أو أنهم متعبد لله عز وجل ولعله هذه كرامة فالنار إذا ثبت. خلاص ثلاثة عندنا الآن بارك الله فيكم من عبادة غير الله والطواف حول القبور وغيرها. عواد الرويلي نقول إن الشيطان يئس لما شاهد من الفتح العظيم ولكن هذا لا يعني أنه لا يقع فقد يئس إن رأى الفتح ثم قد يقع الشيء وإن كان يائسا منه لأن هذا ليس فيه أن الله سبحانه وتعالى قال لا يمكن أن يقع الشيء في جزء العرب. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث أخبر بهذا الخبر الذي سيقع وقوله من جبل لا ينافي قوله من كنز لأن الكنز قد يكون مثل الجبل. وقد أول هذا الحديث بعض المتأخرين فقال إن المراد به الذهب الأسود يعني البترول وأيد ذلك بقرب منابع البترول من هذا ولكن في نفس من هذا الشيء. وابن حجر تكلم عن قوله أن يحسر قوله الفرات أي النهر المشهور وهو بالتاء المجرورة على المشهور ويقال يجوز أن يكتب بالهاء كالتابوت والتابوه والعنكبوت والعنكبوه. أفاده الكمال بن العديم في تاريخه نقلا عن إبراهيم بن أحمد بن الليث قوله فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن وعلى هذا فيجوز أن يكون دنانير ويجوز أن يكون قطعا ويجوز أن يكون تبرا. قوله قال عقبة قوله يحسر جبل من ذهب، يعني أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله كنز، فقال الأعرج جبل. وقد ساق أبو نعيم في المستخرج الحديثين بسند واحد من رواية بكر بن أحمد ابن مقبل عن أبي سعيد الأشج، وفرقهما ولفظهما واحد إلا لفظ كنز وجبل، وتسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف، وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته. ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه: تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه. فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء في هذا قتلت، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. قال ابن التين: إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه. قال: ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه. وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد، قلت: وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب، وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد، قلت: وليس الذي قاله ولم يرد، قلت: وليس الذي قاله مبين، والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه. وقوله: وإذا ظهر جبل من ذهب إلى آخره في مقام المنع، وإنما يتم ما زعم من الكساد، أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين، فحينئذ تبطل الرغبة فيه. وأما إذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل عليه، من لم يحصل له منه شيء باق على حاله، فحرص من لم يحصل له منه شيء باق على حاله. ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا، وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه. ولعل هذا هو السر في إدخال البخاري له في ترجمة خروج النار. ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول، لأن مسلما أخرج هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: يحصر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس، فيقتل عليه الناس، فيقتل من كل 199 99، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. وأخرج مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس صاروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتل كله. قال: به كله يأخذون من ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199. فبطل ما تخيله ابن التين، وتوجه التعقيب عليه، ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن الأخذ، ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر، لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه. وقد أخرج ابن ماجة عن ثوبان رفعه قال: يقتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، فذكر الحديث في المهدي. فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب، دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي، وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما، والله أعلم. تنبيه، نقرأ التنبيه. وقع عند أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مثل حديث الباب إلى قوله: من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 99، وهي رواية شاذة، والمحفوظ ما تقدم من عند مسلم، وشاهده من حديث أبي بن كعب: من كل 100 99 ويمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين. انتهى. نعم. إيش؟ نعم. ده ما فيه. أقول ما فيه. فيه إن هذا يكون وأنه قريب. قول يحسب. الحسر هو يعني أن ينكشف عن الجبل أن ينحسر يبقى ونفس الماء يبقى. لا الظاهر الماء ينفس. لكن هل معناه أن الجبل ينمو ويخرج؟ أو أن الماء ينضب فيتبين هذا؟ الله أعلم. إيش؟ لا بعد عيسى لأن خروج النار بعد بعد عيسى لا قبل خروج المهدي وقبل خروج عيسى إيه وقبل خروج عيسى لا لا بعد واضح إيه نعم هنا يعني حصر الفرات يكون قبل نزول عيسى وقبل خروج المهدي وقبل نزول عيسى حصر نعم يسر سلقان من ذهب كنز من ذهب هو البترول ليس من ذهب البترول على بالمعنى العام انه مكنوس في الارض لكن ليس هو الكنز المعروف كنز دعونا ما مر علينا وما وجد من دفن الجاهليه. باب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثنا معبد قال سمعت حارثه بن وهب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله ابن عمرو لأمه عمر. ابن عمر لأمه قاله أبو عبد الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها فإذا رأى الناس يعني وسقط من نصف القسطران يعني في الحال يعني يقول سقط ثبت يعني في النسخ المعتمدة بأيدينا وسقط من نسخة القسطران فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه انفتح يا شيخ نعم عندنا بالكسر نبه عليها عندك نبه عليها عقد هاتن حركتين. نعم. ولا تقومن الساعة وهو يلوط حوضه فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا فيها عدة أشياء. لا تقوم الساعة حتى تقع، بعضها مر علينا، وفي أيضا أن الساعة تأتي بغتة، فتأتي وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتباين ولا تباين، يعني البائع عرض على المشتري الثوب وفله له لينظره، فتقوم الساعة قبل أن يمضي البيع وقبل أن يطويهم البائع أو المشتري. كذلك تقوم الساعة وهو يليط حوضه أن يصلحوا لشرب الإبل فيه فلا يسقي فيه. ولا تقوم الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمه. تقوم الساعة ما بين رفع اللقمة وإدخالها في الفم، وهذا مستاق قوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة. نعم الله المستعان. وانا ذكر فتح فمن كان متصوفا فهذه طريقة ما دخل في أفكارهم فهو مشروع. المواعظ لها وقت، لها وقت. ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعظ الناس عند الصلاة على الجنائز، ولا كذلك يعظون في المقابر. بعض الناس عند الدفن يقوم فيعظ الناس بخطبة طولها من أطول من 12 شهر في السنة. نعم، يعظ الناس، هذا أيضا غير مشروع. لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، لا أعلم أن الرسول فعل ذلك إلا في قضيتين فقط. القضية الأولى، خرج في جنازة رجل من الأنصار فانتهوا إلى المقبرة ولم يلحد له، يعني مات من لحد، فجلس وجلس أصحابه حوله ومعه مخصرة يمكث بها الأرض عليه الصلاة والسلام، ثم حدثهم حديث الجالس، مو حديث الواعظ القائم، حديث الجالس ينتظرون متى يلحد القبر. حدثهم عن حال الإنسان عند الموت وحاله عند السؤال الملكين، حتى انتهى الناس من اللحد وانتهت القضية. والثانية، حين ماتت إحدى بناته، كان عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وهي تدفن، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله فلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أن يقوم واحد يعظ الناس قائما بصوت مرتفع فهذا من البدع، من البدع، وربما يفتح شر في المستقبل، ما ندري. الناس الآن يفتح لهم بس بدعة كجب الإبرة يجعلونه كالريع العظيم. لهذا يجب التنبه لمثل هذه الأمور، وأن الإنسان لا يقيس الأمور بالحاضر مستصفر، يعني النار معظمها من مستصفر الشر. بعد نعم، أولا نطالب هؤلاء بصحة النقد. أقول خل عنك أصلا، فإذا صح النقل ففعل عثمان رضي الله عنه قد يكون لسبب عارض ما نعرف عنه شيئا، ثم هذا الأمر موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان هناك سبب أنفع للعبد مما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام من أن الذي من الأمر بزيارة المقبرة والسلام عليهم لكان الرسول أرشد الأمة إليه. فأولا لا بد أن نطالبك الآن بصحة النقل، صحح لنا النقل هذا، ثم بعد ذلك يمكن الجواب عليه إن شاء الله، لأني ما أعتقد أن شيئا يوجد سببه في عهد الرسول ثم يأتي أحد يفعله إلا وهو على خلاف الصواب. نعم. لو أن مثلا الآن ذهبوا إلى المقبرة ولم يلحق القبر، نعم، هل يعني واقف يعني موعظة كبيرة. لا فرق بين أنا الآن أحدثكم حديث جالسين في مجلس أحدثكم، هل يقال هذا الرجل قام في موعظة قام خطيبا في الناس؟ ما يقال، فلا بأس، لا بأس إذا جلسوا حوله يذكرهم بالموت ويذكرهم بمحال العبد عند الاحتضار وبعد الدفن كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وشون فرق؟ يعني ما أبدا خير الهدي هدي محمد أبدا لا يفعلها لمه بلا أن قلبه له منسفح بالقبر، معناه أنه يبقى دائما في القبر أبدا. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وكفى بالقرآن واعظا. البخاري رحمه الله تعالى: باب ذكر الدجال. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس قال قال للمغيرة بن شعبة: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: بل هو أهون على الله من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر الدجال. الدجال صيغة مبالغة من الدجل، وهو التمويه والكذب، أو هو نسبة كما يقال البناء والنجار والحداد وما أشبه ذلك، وهو في الحقيقة يصح أن يكون نسبة وأن يكون صيغة مبالغة، لأنه بالنسبة إلى وصف الأصل الملازم له يكون إيش؟ نسبة، وبالنسبة لأفعال التي تقع منه يكون مبالغ. طيب، هذا الدجال من بني آدم، وفتنته أعظم فتنة مرت على بني آدم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نستعيذ به، أن نستعيذ به بالله منه في كل صلاة. يخرج في آخر الزمان يبتلي به الله الناس، لأنه يخرج ويدعي أنه رب، ويعطى من الآيات ما به الفتنة، لأنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر السماء فتمسك، ويأمر الأرض فتجذب، امتحان من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإلا فالله خليفتي على كل مسلم. هنا سأل المغيرة بن شعبة، كان يسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا عن الدجال، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، يعني فيشبع من يتبعه ويرويه ويجوع من يخالفه ويعطشه. قال: هو أهون على الله من ذلك. أهون على الله من ذلك، من أن يكون معه هذا الشيء، لأن الشيء الذي معه الجنة والنار الذي معه كلها تمويه، جنته نار وناره جنة، فهو أهون على الله من أن يجعل معه ثوابا أو عقابا، لكن مع ذلك يفتن الله بالناس فتن الدنيا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. ما عندنا سعد بن حفص. حدثنا موسى بن إسماعيل هذا بالحاشية. نعم. أو بالهامش قوله أعور عين اليمنى، هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافئة، فوصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا كأن ما يراه بعينه. نعم. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجف المدينة 3 رجفات ويخرج إليه كل كافر ومنافق. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ولها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. حدثنا علي وهذا أمان لأهل المدينة من فتنة الدجال لكن المؤمنون منهم، أما المنافق والكافر فإنه يخرج إليه في الرجفات التي تحدث. نعم نعم. ظاهر الحديث اللي معنا أنها هي التي تخرجهم ألفا تعقب ما بعدها على ما قبلها. نعم على حذيفة أو ما علم الرسول بذلك إلا بعد إن كان قال له شيء آخر أو يجمع بينهما بأنها تجتمع. ما أدري عن حديث حذيفة الذي تقول أقول لا أدري ما لفظه إلا أني لم أسألوا عن شيئين ذكر يجينا إذا كان في البخاري إذا كان في البخاري سيأتي أنتم. نعم. إيش؟ إيش؟ ستفنى هنا. عليك أن تؤمن بما قال الرسول. أما كيف يكون ذلك مع الوسائل الحديثة فهذه ليست إلينا. أقول قد تتغير الأحوال وقد تكون هذه وسائل أيضا تعطل ما ندري. نعم ها؟ كيف هم ملوها قالوا يعني إذا كان الوسائل الحديثة الآن السيارات تدخل لكن نحن نقول ما يلزم من وجود السيارات أن يدخل لأن قد لا يريد الدخول هو قد لا يريد الدخول ويرى أن شيئا أو شبحا يؤذيه ويخيفه ولا يدخل. نعم. إذا كان يخاف النفاق على نفسه إن سكن في المدينة فليخاف النفاق إن سكن في محل آخر ما يفك هذا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل المدينة رعب المسيح لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان. قال وقال ابن إسحاق وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم عن أبيه قال قدمت البصرة فقال لي أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور. اللهم صل وسلم. هذا من تمام بيان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه بين لنا شيئا لم يبينه الأنبياء وقبله مع أن الأنبياء من قبله أنذروا به وهو أنه أعور وأن الله ليس بأعور. فإن قال قائل كيف ينذر كل قوم كل نبي قومه وهو لا يأتي إلا في آخر الزمان قلنا هذا من باب التنويه على شدة فتنته وأنها فتنة عظيمة أطبقت عليها الأنبياء في الإنذار. وأيضا قد يقول قائل كيف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه العلامة الحسية أنه أعور وأن الله ليس بأعور، مع أن هناك أدلة عقلية تدل على بطلان دواه الألوهية. قلنا لأن الفتنة عظيمة قد تروغ فيها الأذهان وتزيغ فيها العقول، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام علامة حسية يشاهد الإنسان بعينه، هذا وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فهم المعلوم عقلا أن بشرا من البشر لا يمكن أن يكون إلها، ولكن الفتنة نعوذ بالله منها تزيغ منها القلوب وتزوغ وتروغ الأذهان، فلهذا ذكر عليه الصلاة والسلام علامة حسية. وفي هذا الحديث دليل على أن الله له عينان اثنتان فقط، وقد قال بعض الناس كيف تثبتون لله عينين وقد قال الله تعالى تجري بأعيننا وقال ولتصنع على عين، فلم يذكر إلا إفرادا وجمعا. والجواب عن هذا أن يقال أولا أن السنة وردت بأن الله